والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله في الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخليصة، تعس عبد الخليلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى فقر، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مبغضة قدماه، إن كان في الفراسة كان في الفراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذا الباب متعلق بالباب الذي قبله، وهو باب التحذير من الرياء أو ما جاء في الرياء. قال: باب ما جاء من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وإذا قيل: ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ نقول: بينهما عموم وخصوص، فهما يجتمعان في أن المرائي ومن أراد بعمله الدنيا يجتمعان في أنهما أشركا في نيتهما، فنية هذا وهذا ليست خالصة لله تبارك وتعالى. فالمرائي هو من أراد بعمله ثناء الناس، يتزين بعمله عند الناس ويطلب عندهم المدح والإكرام. وأما من أراد بعمله الدنيا كمن يجاهد ليأخذ مالا، أو من يطلب العلم ليأخذ به مالا، أو يقرأ القرآن أو يتعلم القرآن لينال به منصبا، وهكذا. وهذا الباب أورد فيه المؤلف قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد ثواب الحياة الدنيا وأجرها وزينتها، يعني مالها وبهرجها، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم أجورهم وافية بأن نوسع عليهم في أموالهم وأرزاقهم وأولادهم وعافيتهم، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون، يوفون أجورهم تامة في الحياة الدنيا، لأنهم قصدوا بأعمالهم الدنيا فوفرها الله عز وجل لهم وآتاهم إياها كاملة غير منقوصة. فإذا جاءوا في الآخرة فليس لهم فيها حظ ولا نصيب، والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم ثواب ولا حسنة ولا أجر يدخلون به الجنة. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل قرأ القرآن، ورجل تصدق، ورجل جاهد. أما من قرأ القرآن فيؤتى به ويعرف نعمة الله عليه، فيقول الله تعالى له: ماذا فعلت؟ قال: قرأت فيك القرآن أو علمت فيك القرآن. فيقول له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وكذلك يؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى له: ماذا عملت؟ بعد أن يعرفه نعمه عليه فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا وأنفقت وتصدقت. فيقول الله تعالى له: كذبت، إنما أنفقت وتصدقت ليقال جواد وقد قيل. وهكذا المجاهد ليقال عنك شجاع وقد قيل. فهذا الحديث وغيره يبين أن بعض الناس يفعل طاعات وقربات كصلاة وصدقة وإحسان إلى الناس، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله به في الدنيا بأن يحفظ ماله ويحفظ ولده أو يديم عليه النعمة، فلا هم له في طلب الجنة والنجاة من النار. فهذا والعياذ بالله يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا مثل الذي يعمل أعمالا صالحة رياء، يطلب المدح من الناس والثناء، لا طلب ثواب الآخرة. هذا أيضا مشابه للأول. وكما قلنا أن بينهما عموم وخصوص. وهكذا لو عمل بطاعة الله مخلصا ولكنه ليس بمؤمن، هذا لا ينفعه كذلك. لو أن إنسانا عمل ما عمل من الطاعات وهو مخلص في هذه الطاعات من صلاة وصدقة وصيام، لكنه لم يؤمن بالله، كان يكون يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، فهذا أيضا لا يقبل منه العمل الصالح، لأن الله تعالى اشترط لقبول العمل الصالح شرطين اثنين: الشرط الأول التوحيد والإيمان، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا أيضا لا تقبل أعماله الصالحة، وهو من أطاع الله وتصدق وصام وصلى ولكنه ليس بمؤمن. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فإنما يتقبل الله من المتقين. وقال بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أما من أراد رضا الله وأراد ثواب الله عز وجل وأراد الأجر والحسنة وأراد بعد ذلك أن يحصل له ما وعد الله عز وجل به عباده الصالحين من الحفظ والكلاءة والنصر والعزة فهذا ليس به بأس، ليس به بأس، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا في الحج، كان بعض الناس قد تحرج من التجارة في الحج وظن أن هذا ينافي العمل الصالح أو ينافي الإخلاص، فأنزل الله تعالى هذه الآية أنه ليس على الإنسان من جناح من إثم إذا حج واتجر، هو يريد الحج ويريد حضور المشاهد والدعاء وحضور المناسك، وأيضا له قصد ببيع ما لديه من بضائع، فمقصده الأول هو الحج ويريد بعد ذلك المنفعة، فلا حرج عليه، وإن كان ربما الأكمل منه من لم يحج إلا لله، لا يريد شيئا من وراء حجه، هذا أكمل وأرفع، لكن الثاني لا ينافي الإخلاص. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. تعس بمعنى سقط لوجهه، يعني عثر وسقط لوجهه. وقيل تعس يعني هلك، وقيل شقي من الشقاء، فهو دعاء عليه بالهلاك. والدينار، تعس عبد الدينار، الدينار من الذهب المعروف، والدرهم من الفضة، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو على هذا الذي جعل نفسه خادما ومملوكا وتابعا للدينار والدرهم. والخميصة وهي الثوب من الصوف الذي يكون له أعلام يعني فيه خطوط، والخميلة الثوب الذي له خمل، له خمل. تعس وانتكس، انتكس يعني عاوده المرض في فترة النقاهة، وقيل انتكس أي انقلب على رأسه، بعد أن انقلب على وجهه انقلب على رأسه زيادة. وإذا شيك فلا انتقش، إذا شيك أي أصابته شوكة، فلا انتقش يعني لا يقدر على إخراجها بالمنقاش، لا يقدر على إخراج هذه الشوكة بالمنقاش. والمراد أنه إذا وقع في مصيبة لم يخرج منها، لم يستطع الخروج منها لكونه تعس وانتكس. فهذا حال من عبد المال، هذا حال من عبد الدينار والدرهم، إن أعطي منها إن أعطي رضي، وإن منع سخط، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذا كان يستفيد من أموال الصدقات، أموال الزكاة، المغانم، إذا كان يستفيد منها رضي وأمسك لسانه، وإن لم يستفد منها شيئا سلط لسانه على إخوانه، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله، هذا حال من تعلق قلبه بالدينار والدرهم والعياذ بالله. وهكذا من تعلق قلبه بالرياسة أو بالمنصب أو تعلق قلبه بشهوة من الشهوات، إن حصلت له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد الهوى، اتخذ إلهه هواه، فهو رقيق له. والرق في الحقيقة والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبودية القلب، فكل ما استرق القلب فهو عبده. فطالب المال الذي يجعل رضاه وسخطه تبعا للمال والعياذ بالله، فهذا الذي لا يفلح ولا تصلح له أموره. والحقيقة أن المال كما قال أهل العلم نوعان، نوع يحتاج إليه العباد كالطعام والشراب واللباس الضروري والمسكن والمركب والمنكح الضروري الذي يحتاجه الإنسان، فهذا لا بأس أن يطلبه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره له، ويكون المال في يده يستعمله ويسخره في مصلحته، فيركب المال ويسخر المال لخدمته. النوع الثاني ما لا يحتاج إليه العبد، يعلق قلبه بمال هو لا يحتاجه، وإذا تعلق قلبه به صار عبدا له رقيقا، وربما جره ذلك إلى الوقوع في محرمات وكبائر، كأن يرضي المخلوق في سخط الخالق، كأن يقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق وما أشبه ذلك لأجل الحصول على ما يرضيه. والواجب على الإنسان أن يكتفي بما يكفيه، فخير المال ما يكفي. وقوله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد، طوبى قيل اسم الجنة، فالجنة تسمى طوبى، طوبى لهم وحسن مآب، يعني الجنة لهم. وقيل طوبى اسم شجرة في الجنة، وهذا جاء فيها حديث صحيح أن طوبى شجرة تخرج من أغصانها ثياب أهل الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني مجاهد مستعد للجهاد، قد حضر نفسه للجهاد وحضر فرسه ودابته وزاده، أشعث، يعني أنه لا يهتم بتصفيف وتسريح شعره، شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم وعن التدهن وعن تسريح الشعر، مغبرة قدماه بالكسر، مغبرة قدماه، وهذه أيضا من صفاته أنه أشعث أغبر لانشغاله بالجهاد في سبيل الله. إن كان في الحراسة إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الحراسة يعني حراسة الجيش، أن يوضع في الحراسة فلا يقصر ولا يغفل. وإن كان في الساقة، والساقة هي مؤخرة الجيش، يعني في أي مقام يوضع فيه لا يقصر ما دام أنه في مصلحة المسلمين، سواء كان في المقدمة أو كان في المؤخرة أو كان في الحراسة، لا يبالي، لا يقصد الظهور ولا البروز، وإنما يقصد خدمة دين الله وإعلاء كلمة الله في الأرض والجهاد في سبيل الله بأي موقع كان، بأي موقع تيسر. وهذه صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة ابن الجراح لما عزلوا من منصب القيادة إلى أن يكون جنديا في الجيش لم يعترض ولم يبالي، لأن مقصده الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة ونصرة هذا الدين وتبليغه للخلق وهكذا. ولهذا لم يحصل منهم شرور ولا فتن. لكن اليوم غلب على كثير من المسلمين حب المنصب والرياسة. لو أنه نقل من مكان إلى مكان ربما يرى وليه أو من هو أعلى منه أو من هو أعلم منه بالمصلحة أن هذا أصلح للعمل وأنه أبعد عن الشر والفتنة، ربما أرغى وأزبد وصاح وفعل وترك. والواجب كما قلنا أن يستحضر الإنسان الإخلاص ليكون عمله لله سبحانه وتعالى، لا يبالي إن كان في مقدمة الجيش أو كان في الحراسة أو كان في المؤخرة في الساقة. إن استؤذن لم يؤذن له، يعني إذا استأذن هو على الأمراء وأصحاب المناصب لم يؤذن له، لأن ليس له منصب ولا جاه، وليس هو أصلا من طلاب المناصب والجاه، بل يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. وإن شفع لم يشفع، إذا أراد أن يشفع لأحد بما نقول يعني يتوسط يقضي حاجة أحد لم تقبل شفاعته، لأنه كما قلنا ليس له منصب ولا جاه عند أهل الأمر والنهي، وهو من أولياء الله. هذا الرجل من أولياء الله، وإن كان كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. أشعث أغبر لا يهتم بنفسه لانشغاله بكثرة الأعمال الصالحة، لا أنه يتعمد أن يكون كذلك، لكن أحيانا يشغل عن نفسه، كما شاهدنا بعض المشايخ رحمهم الله أنه يشغل عن نفسه حتى يتسخ ثوبه أو يكون شعره ليس كما تريد، لا عن عمد ولكن لكثرة العمل. هذا الرجل مدفوع بالأبواب، لو جاء يستأذن لم يؤذن له، يغلق الباب في وجهه، ولكنه من أولياء الله، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. لو قال أقسمت عليك يا ربي أن تقضي حاجتي أو تقضي حاجة فلان أو أن تنصر الإسلام والمسلمين، لا قضى الله سبحانه وتعالى حاجته. فهذا كله في الثناء على المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وألسنتهم وأيديهم. ولا شك أن تبليغ دين الله إلى الخلق هو من أعظم الجهاد المتيسر في أيامنا هذه. وهذا الباب هو أعظم أنواع الجهاد، لأن تبليغ السهام كما قال الإمام ابن القيم يحسنه عامة الناس، أما تبليغ السنن وتبليغ الدين فلا يحسنه إلا ورثة الأنبياء من العلماء وأهل الدين. نعم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الطاعة من أنواع العبادة، بل الطاعة هي عبادة الله بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر على ألسنة رسله وما جاءت به كتبه سبحانه وتعالى. فالأصل اختصاص الله سبحانه وتعالى ورسله بالطاعة، فلا يطاع أحد من الخلق طاعة مطلقة، بل يجب أن تكون طاعته تابعة لطاعة الله ورسوله. يجب أن تكون طاعتك لغير الله ورسوله تابعة لطاعة الله ورسوله أو مندرجة تحت طاعة الله، فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. ومن أطاع مخلوقا طاعة مطلقة فقد أشرك بالله. قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فربنا سبحانه وتعالى يقول عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، اتخذوهم أربابا يعني أنهم أطاعوهم في معصية الله. والطاعة في معصية الله كما قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على نوعين: من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فإما أن يطيعهم في تبديل دين الله فيعتقد الحرام حلالا والحلال حراما اعتقادا، ليس مجرد المتابعة على الاستباحة أن يستبيح الحرام أو يحرم الحلال، لا، إنما يعتقد أن هذا الشيء الذي حرمه الله هو حلال وليس بحرام. فهذا مع علمه، مع علمه أن الله حرم مثلا أو أن الله أحل، فهذا قد خالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم عمدا وقصدا، ويكون بذلك قد أشرك بالله وكفر بالله. النوع الثاني أن يكون اعتقاده بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، ولكنه يطيع في معصية الله عن علم، يحل الحرام ويحرم الحلال وهو يعلم أن هذا حرام وأن هذا حلال، فهذا هو من المعاصي، من جنس المعاصي والذنوب. والله سبحانه وتعالى يخبر عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، كما جاء في حديث عدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية فقال إنا لسنا نعبدهم، فقال صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم، هذه هي عبادتهم. استنكر عدي بن حاتم الطائي قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني آلهة، فقال نحن لسنا نعبدهم، فقال صلى الله عليه وسلم إن تحريم الحلال وتحليل الحرام مع الرضا والمتابعة هو العبادة. وهذا فيه دليل على أن طاعة العلماء وطاعة الأحبار والرهبان والعباد في معصية الله هو نوع من عبادة غير الله ومن الشرك، وقد يكون شركا أكبر لا يغفره الله إذا اعتقد تحليل ما حرم الله مع علمه بأن الله حرمه، لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني هذا ينافي العبادة للإله الواحد الحق سبحانه وتعالى. وقال عز وجل أيضا في مثل هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أطعتموهم بتحليل الميتة واعتقاد أن الميتة حلال بعد أن حرمها الله، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا اعتقدت بعد ذلك أن الميتة حلال فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن طاعة الأمراء وطاعة العلماء والرؤساء يكون فيها أحيانا بعض الغلو وترك الدليل، وهذا والعياذ بالله تعالى من الفتنة التي حذر منها السلف. وفي ذلك يقول الإمام الحبر بن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا القول من ابن عباس لما عارضه بعض الناس في متعة الحج وقالوا له إن أبا بكر نهى عن متعة الحج وعمر نهى عن متعة الحج، فكان يقول: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، فهذا تهديد، يوشك أن ينزل عليكم عذاب من الله عز وجل لأنكم عارضتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتمناه، وهذا يدل على متعة الحج، وهي الإتيان بالعمرة ثم الإحلال منها والتمتع حتى يوم الثامن من ذي الحجة، ثم الإحرام بالحج مرة أخرى. وعلى هذا كان أئمة المسلمين. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يحل لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. إذن المدار على ماذا؟ على الدليل من الآية والحديث. ويقول الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا تبينت لك السنة ووضح لك الدليل فبإجماع العلماء لا يحل لك أن تتركها لقول أحد من الخلق. وقال الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقول الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية؟ الشرك. لعله إذا رد بعض قوله، لاحظ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: كيف تدع الحديث وأنت تعرف الحديث وتعرف صحيحه من ضعيفه؟ عرفوا الإسناد وصحته، تعرف الحديث الصحيح وتعرف الحديث الضعيف والمقبول وغير المقبول، فعند ذلك تترك هذا وتذهب إلى رأي سفيان ورأي فلان ورأي فلان. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة يقول هي الشرك، لأنك ساويت بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول سفيان وقول فلان وفلان. أو يصيبهم عذاب أليم، يعني من أعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للعذاب الأليم. ولذلك تجد الفرق المخالفة للسنة ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام تتعرض لفتن عظيمة، تارة بالقتل وتارة بالتشريد وتارة بالسجون، لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وفي الجهاد وفي نصح ولاة الأمور وفي الدعوة عموما. لما تركوا الأخذ بالسنة والهدي النبوي وقع عليهم ما توعد الله تعالى به المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن سفيان وهو الثوري إمام من أئمة المسلمين، ثقة فقيه وعابد ومن أصحاب الحديث، لكن لا يقدم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، لا يقدم. ولهذا ينبغي لكل من طلب العلم أن يجعل الأخذ بالكتاب والسنة في الصدارة، وألا يلتفت إلى قول يخالف الدليل، ولو كان القائل به إماما من الأئمة، إن لم يكن هناك تخصيص أو تقييد أو تفسير وشرح وبيان يوضح الآية والدليل. لأن الواجب على المسلمين جميعا اتباع القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولا يخالف في ذلك إلا الجهال من المقلدة لجهلهم بالقرآن وبآياته وجهلهم بالسنة ورغبتهم عن الكتاب والسنة. وهؤلاء في الحقيقة الجهال من المقلدة يظنون أنهم يتابعون الأئمة، يتابعون أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، والحقيقة هم لا يتابعونهم بل اتبعوا غير سبيله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنهم كانوا ينكرون على من يترك الدليل ويأخذ بقولهم أو يأخذ بكلامه، ويقولون عليكم بالقرآن وعليكم بالسنة. ولا شك أن الإنسان لا يذم إلا إذا بلغته الحجة والدليل ثم أعرض عنه، أما قبل ذلك هو لا يذم، يعذر بالجهل أو يعذر بالأخذ بعموم الكتاب والسنة إذا لم يكن لديه دليل خاص في مسألة. إذن يجب على المسلم إذا درس العلم والفقه وأراد العمل أن ينظر في أقوال أهل العلم وأن يعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الدليل قبله وعمل به، وما خالفه تركه، وإن كان صاحبه إماما مجتهدا له أجره. ولا مانع أن يدرس الإنسان العلم والفقه على مذهب من المذاهب، لكن لا بد أن يجعل دينه وقوله وعمله تابعا للقرآن والسنة، ومن أخذ بالدليل فهو أسعد الناس بالحق وأتبعهم له. والأدلة على هذا في الحقيقة كثيرة، وكما قلنا إن الأئمة رحمهم الله لم يقصروا في بيان الحق واجتهدوا في شرح الأدلة وتوضيحها والفقه فيها، ومع ذلك هم نهوا عن تقليدهم خصوصا إذا استبانت السنة أو صح الدليل. الإمام الشافعي بل كل الأئمة قالوا هذه المقالة، كل الأئمة قالوا هذه المقالة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الشافعي: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فخذوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت. وقال أيضا فاضربوا بقول الحائط. ولعله يقول إذا رد بعض قوله, لعله هذا من كلام الإمام أحمد, إذا رد بعض قوله يعني بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ. فنبه رحمه الله على أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول وحديثه الصحيح سبب لانحراف القلب ولزيغه, وهو سبب للهلاك في الدنيا والآخرة. قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا اتباع كتابه وسنة رسوله, وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين نعوذ به سبحانه من الخطأ والزلل في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.